سلام عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أفك آلهة دون الله تريدون فما أفك آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين نظر نظرة في النجوم فقال نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فإني سقيم تولوا عنه مدبرين تولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبض عليهم ضربا باليمين فقبلوا إليه يزفون قبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني

أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذب ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إن على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجينا لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإن دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذ في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلق الملائكة الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم بنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتاب سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بكتابكم كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما من صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وَإِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وإن كنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبق فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنه كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن لهم المنصورون وإن عندنا لهم الغالبون فتول عن عندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون